يا نفس ريحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك. يا نفس لا تضلي وتأملي، ميزي بين ما يبقى ويفنى ولا تتعجري. تؤلمك بقى تبطل في شرقا، تؤلمك بقى تقتلك شرقا، فلا تتكبري. يا غمرة من الشقاء اهتدي ولا تتكبري. يا رب أريد حياة نفسي ونفسي تريد مقدري. يا نفس ريحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك. يا أشكو إليك نفسي الأمارة بالسوء، إهدك لمتانا يا علام القلوب. الشهوات أهلكتني وفنيت وبقيت علي الذنوب، فتب علي يا ربي لأتوب، فتب علي يا ربي لأتوب، فتب علي يا ربي لأتوب.